ويسر علينا صيامه وقيامه واعتكاف عشره وإدراك ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن لنا آباء وأمهات وإخوانا وأخوات وأقارب وأهلون وأخلا قد حال الموت بينهم وبين إدراك هذا الشهر اللهم يا الله يا الله يا الله اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور واجعلهم في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الساعة وعند قيام الأشهاد من الآمنين واجمعنا بهم في دار كرامتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله اللهم اجعلنا ممن يشكر لأهل الفضل فضلهم ويشكر لأهل المعروف معروفهم. اللهم إنا نسألك لمن بنى هذا الجامع المبارك نسألك لمن أكرمنا في هذه الليلة وهو في قبره اللهم املأ قبره روحا وريحانا اللهم املأ قبره روحا وريحانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم اللهم أكرمه بجنتك ورؤيتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبدله بالحبيب حبيبا واملأ قبره مسكا وطيبا. ونسألك اللهم لمن بذل نفسه وماله وجاهه في خدمة هذا الجامع وفي خدمة كتابك وأهل كتابك اللهم بارك له في عمره وأصلح له ذريته واكتبه عندك من السعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لكل من حضر جمعنا هذا أو أمن على دعائنا نسألك لكل من أحبنا وأحببناه فيك ولكل من أوصانا واستوصيناه بالدعاء اللهم إنا نسألك لكل من رآنا اللهم اجعل سعيهم مشكورا وعملهم مبرورا اللهم املأ صدورهم رضا وحبورا اللهم اجمع بينهم وبين أمانيهم وحقق فيما يرضيك آمالهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرم هذا الجلد على النار رجالا ونساء شيبا وشبانا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.